بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بأذل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب أذان الأعمى إذا كان له, باب أذان الأعمى إذا كان له من يذكره أو من يذكره. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم, عبد الله بن مسلم ترفع نبي قال حدثنا مالك, قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا ابن شهاب, ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله, عن سالم بن عبد الله بن عمر قال عن أبيه, عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن بلالا يؤذن بليل, يعني بغلس يؤذن قبل طلوع الفجر عند الفجر الأول الكذوب, إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. أعمى ولا يشوف الفجر ولا يمكن يؤذن حتى ينادى يا فلان أصبحت أصبحت فيؤذن, يعني لا يمنعكم أذان بلال. معنى هذا أن هناك أذانين, أذان أول يؤذنه بلال وأذان أخير يؤذنه ابن مكتوم, لكن الصلاة خير من النوم متى حدثت وبأي أذان تقال, هل الأول يؤذنه بلال أم الأخير لأذن ابن أم مكتوم. الصلاة خير من النوم لا تقال إلا في الأذان الأخير, لا تقال إلا في الأذان الأخير, لأن الأول يقول لا يمنعكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل ما بعد طلع الفجر, فمعنى هذا أننا نأكل ونشرب ولا يقال الصلاة خير من إلا بالتي ينادينا للمسجد, اللي ينادي للمسجد هو الذي يقال في الصلاة خير من النوم. بعض الأخوان يقول لا الصلاة من النوم في الأذان الأول, نقول لا غلط, بلال ما كان يقول الصلاة خير من النوم ولا ابن أم مكتوم, لكنه حدث بعد ذلك عند بعض الخلفاء, والشاهد أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأخير. قال إنه يؤذن بليل ولكن كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, فإنه أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت, يعني إذا طلع الفجر ورأى الناس الفجر, الناس كلهم رأوا الفجر خلاص يؤذن. نعم. باب الأذان بعد الفجر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. يقول البخاري رحمه الله باب الأذان بعد الفجر, باب الأذان بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر, لا ما يؤذن الإنسان التالي إلا بعد طلوع الفجر, أما الأول فكما ذكر عليه الصلاة والسلام بلال. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف, عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الإمام مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر, نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر بن الخطاب أخت عبد الله بن عمر أنها حدثته أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يكون عندها في يومها وليلتها, وأنه كان لا يقوم حتى يصبح. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. إذا سمع المؤذن أذن المؤذن لصلاة الصبح صلى ركعتين ثم خرج يصلي بالناس, يعني أنه يصلي وتره, صلي القيام قيامه ووتره, فإذا انتهى من الوتر رقد قليلا ثم قام, وإذا أذن بلال قام وصلى ركعتين ثم خرج وصلى بالناس وقد نام ذلك. ويقال أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد ركعتين الفجر, يصلي ركعتي الفجر وينام على يمينه متوسدا يده اليمنى. ابن حزم يقول لي ما ينام على يمينه بعد صلاة الفجر ما تصح صلاته. هذا كلام ابن حزم أخذا بهذا الحديث الذي سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد ما يصلي الفجر, بعد ما يصلي ركعتي الفجر ينام على يمينه متوسدا يده اليمنى, ثم إذا قال بلال الصلاة طلع وصلى بالناس. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا شيبان يحيى نبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم, أبو نعيم الفضل قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة, يعني إذا أذن صلى ركعتي الفجر ثم خرج وصلى بالناس, يعني هذه صلاة الفجر, يعني هو راتبة الفجر يصليها بين الأذان والإقامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر ونافع الاثنان موالي لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه, يعني عتق له اعتقهم الاثنين. فيقول عبد الله بن دينار يقول ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ينسب عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال نعم ان بلالا ينادي بليل فكلوا ان بلال هذا المكرر ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم, وكان رجلا اعمى كما تقدم وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت. معنى هذا أنك إذا سمعت الأذان الإنسان وأنت تأكل وتشرب كمل شربك وأكلك, لأنك لا تدري هل الفجر طلع ولا المؤذن يؤذن بليل كما يفعل. لكن من الأحوط عندي أنا أنك إذا سمعت الأذان تتوقف عن الأكل والشرب احتياطا لئلا يفسد صيامك الإنسان. ما تدري لعل المؤذن ما أذن إلا بعد ما طلع الفجر وكادت الشمس أن تطلع. أيضا بعض المؤذنين يؤذن إذا أسفر جدا يؤذن, هذا معناه أنك لا تأكل ولا تشرب لحتى تسمع المؤذن. فإذا سمعت المؤذن فأمسك, هذا الأحوط أمسك. بعض الإخوانون يقال لي أن في الحرم هنا الفجر في رمضان إذا سمع المؤذن راح يشربون من الثلاجات, هذا ما يجوز. الأحوط أن الإنسان يمسك عند الأذان, يمسك لا يأكل ولا يشرب لئلا تقع الإنسان في مشكلة, تقع في بطلان صومك إذا أكلت وشربت والفجر قد طلع. أنا ما نحكم على المؤذن, المؤذن ما يحكم عليه, بشر قد يقدم قد يؤخر قد يؤذن بليل قد يؤذن بنهار ما حد يدري, لكن نحكم على الفجر. فإذا طلع ومكة كما ترون يحجب الفجر ويحجب الشمس الجبال, تحجب الفجر لأنه ما طلع عنها الفجر إلا بعد ما تنزل الشمس مرة واحدة. الفجر على مكة ما يبان إلا نزلت الشمس مرة واحدة, ولا ما يبان من الجبال تستره الجبال, لكن بالصحاري باين وفي القرى التي ما بينها جبال باين, لكن مكة لا, محيطها جبال شاهقة طويلة ولهذا تحجب الفجر وقد تحجب نور الشمس أيضا. نعم. باب الأذان قبل الفجر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يأذن وينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر والصبح. فقال بأصابعه ورفع إلى فوق وطاط إلى أسفل حتى يقول هكذا. فقال زهير بسبابته إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الأذان قبل الفجر. باب الأذان قبل الفجر, يعني ما في وقت من الأوقات يجوز أن تؤذن الإنسان قبل دخول الفجر إلا الفجر. جميع الأوقات الأربعة لا يمكن أن تؤذن حتى يدخل الوقت, لأنه من شروط صحة الجمعة صحة الصلاة الوقت, من شروط صحة الصلاة الوقت, فلا يمكن أن تؤذن إلا الفجر. فالفجر تؤذن بليل وتؤذن قبل أن يطلع الفجر لأن الناس نومة وقد ترى يقوم النائم ويغتسل الجنب ويجي البعيد يصل البعيد إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا سليمان التيمي قال عن أبي عثمان النهدي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال من سحوره. هذا عبد الله بن مسعود وافق رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل, ولكن كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى ينادى له, حتى ينادى أن الصلاة الصلاة يا فلان، يعني الفجر طلع أذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فيقوم يأذن أصبحت يعني طلع الفجر خلاص، يعني انتهى يقينا أن الفجر طلع. نعم. فإنه يؤذن وينادي بليل ليرجع قائمكم إلى النوم. فإن بلال يؤذن بليل ليرجع قائمكم، يعني يقوم يقوم من النوم يقومهم، يرجع يقوم من النوم ويوقظ نائمكم، ويغتسل الإنسان من الجنابة، ويتهيئ الناس هذا إذا أذن بليل. ومعنى هذا سنية الأذانين، سنية الأذانين في الليل أن يؤذن واحد قبل الأذان، ثم بعد ساعة يؤذن للصبح. الأول يؤذن قبل ساعة، ثم بعدما الأذان الأخير يؤذن الثاني بعدما يطلع الفجر. أما هذا قبل الفجر يؤذن قبل الفجر بساعة، ليقوم الناس، يقوم الإنسان عليه جنابه، يقوم الإنسان بعيد بيته بتهيأ للصلاة، يقوم من النوم، يقوم كذا إلى آخره. فالشاهد من سنة من السنة أن يؤذن اثنان في الليل، الأول يؤذن قبل الفجر بساعة، والثاني إذا طلع الفجر وتحقق الفجر أذن إلى آخره. وهذا ما يفعل في الحرم أظن، يؤذنون الأول ثم يؤذنون التالي. نعم. وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق. وليس أن يقول الفجر أو الصبح يعني يبقى كذا رفع أصابعه أنه يعني يستردين. أما الفجر الكذوب اللي يجي طول كذا مثل ذنب السرحان هذا ما يسمى فجر. الفجر اللي يأتي شاب الأفق يمنة ويسرى، هذا الفجر الذي يمنع الأكل والشرب للصائم. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله دثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وحدثني يوسف بن عيسى المروذي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا إسحاق إسحاق قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله قال عن القاسم بن محمد عن عائشة عن وعن نافع عن ابن عمر يعني عن عائشة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال. نعم. وقال ثم حول السند وقال حدثني يوسف بن عيسى ثم حول البخاري السند وقال حدثني عيسى قال حدثنا يوسف بن عيسى هذا شيخ البخاري قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا الفضل بن موسى ابن موسى ليس الفضل بن دكين لأن الفضل بن دكين شيخ البخاري مباشرة قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال العمري القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أن عائشة لها سندين هنا في البخاري هنا العائشة عنها سندين وابن عمر له سند واحد فاجتمع الصحابيان على كلمة واحدة وهو أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. قال رحمه الله دثنا إسحاق الواسطي قال دثنا خالد بن الجري عن ابن بريدان عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. يقول البخاري رحمه الله باب كم بين الأذان والإقامة يعني الوقت اللي بين الأذان والإقامة وفضل الصلاة بين الأذان والإقامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق الواسطي ابن نصر الواسطي قال حدثنا خالد الحذا قال عن سعيد الجريري قال عن ابن بريدة عن عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه. يقول عبد الله بن المغفر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بين كل اذانين صلاه يعني الاقامه والاذان. الاقامه اذان فبين كل الأذانين صلاة يعني إذا أذن المؤذن فقبل الإقامة يصير يصلي الإنسان يصلي إلا الفجر. الفجر ممنوع لأنك إذا صليت الفجر الإنسان إذا أتيت من بيتك وأنت موتر ثم صليت نقضت وترك إلا أنت بتنقض الوتر عامدا وتجيب وتر آخر فهذا لا بأس به. أما إذا أوترت فلا تصلي شيئا إطلاقا حتى أذن المؤذن وتصلي صلاة الفجر ثم تصلي الصبح تصلي الفريضة النافلة ثم تصلي الفريضة مع الإمام. أما إذا كنت تريد أن تنقض وترك فلا مانع من ذلك، تصلي وتنقض وترك اللي أوترته ثم توتر بعد ذلك، ثم إذا أذن المؤذن تصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، أذن المؤذن انتهى بين الأذان والإقامة صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة انه قال سمعت عمرو بن عامر الانصاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفترون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامه شيء. قال ابو عبد الله قال عثمان بن جبل وابو داود شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن عامر قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أذن المؤذن المغرب يعني ابتدر الصحابة السواري ما أدري عن قال يقول قبل المغرب قال قبل الأذان أو بعد الأذان، الظاهر أنه بعد الأذان لأنه قال صلوا بعد المغرب صلوا بعد المغرب فالشاهد يقول إذا قرب المغرب أو أذن المغرب ابتدر الصحابة السواري يعني العمود كل واحد يحط عمود قدامه ويصلي إليه حتى يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام، كل واحد يأخذ عمود يحطه قدامه علشان الستر يكون سترة له، يحط عمود لكنه ما يجعله شاخصا، يجعلهم يمنه كثير أو يسرى يسير ويصلي إلى عمود لألا يمر بينه وبينه أحد في المدينة هذا. وأما مكة فلا تمنع أحد، مكة لا تمنع أحد ولا تحط عمود ولا شيء. نشاهد هنا أنهم يرتدون السواري فيصلون حتى يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا بين الأذان والإقامة المغرب. ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني يرتدون السواري قبل الإقامة. هذا إذا كان ما بعد الإقامة شيء فمعناه قبل الإقامة يصلون قبل أن يؤذن بعد الأذان وقبل الإقامة. نعم. قال أبو عبد الله قال عثمان بن جبل. يقول أبو عبد الله قال عثمان بن جبلة أبو عبدان والد عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة والد عبدان عثمان بن جبلة قال وأبو داود الطيالسي قال عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل، لم يكن بينهما يعني بين الأذان والإقامة إلا قليل، إلا أنه هنا قال قبل الأذان المغرب، وفي أبي داود أنه بعد الأذان يبتدرون السواري بعد أذان المغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا بعد المغرب صلوا ثلاثة قبل المغرب، كررها ثلاث مرات بعد المغرب. نعم. قبل المغرب. باب من انتظر الإقامة. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شكلي من تأتي المؤذن للإقامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من انتظر الإقامة حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ وأذن المؤذن صلى ركعتين ثم اضطجع على شكه الأيمن وتوسد يده اليمنى ثم إذا ناداه بلال قام وصلى بالناس الفريضة. عند ابن حزم رحمه الله في المحلى أنه لا بد من هذه الركعة والنوم معها ولا ما تصح صلاتك الفجر، صلاة الفجر الفريضة ما تصح حتى تفعل هذا الفعل. نعم. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يزيد قال دثنا كامز بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثم قال بالثالثة لمن شاء. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كحمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال عن عبد الله بن المغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني ما هي فريضة ما نفرضها عليك، نفرضها لمن شاء، إن شئت صل بعد الأذان وإن شئت لا تصلي، بين كل أذانه صلاة، يقول ما أدري قالها ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني أنت تحت مشيئتك الإنسان، ما يفرض عليك لكن تحت مشيئتك، إن شئت أن تصلي صل بين الأذان والإقامة لك أجر كبير، وإن شئت أن تصلي فلا تصلي، أنت حر. باب من قال ليأذن في السفر مؤذن واحد. قال رحمه الله دثنا معل بن أسد قال دثنا وهيب بن أيوب نبي قلابة مالك بن الحويرث رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وسلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. يقول البخاري رحمه الله باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. قال ليؤذن في السفر أكبركم، حدثنا مؤذن واحد، يعني مؤذن واحد. من قال في السفر يؤذن في السفر مؤذن واحد، يعني ما يؤذن أذنين. يقول حدثنا معلم في السفر ما يحتاج إلى أذنين، أنت مسافر تحتاج إلى أذان أول وأذان ثاني، كلكم موجودين اثنين سواء 20 أو أكثر أو أقل موجودين كلكم، فلا حاجة إلا إلى أذان واحد. أما البلاد فلا بد من إقامة الناس واستيقاظهم وتأييهم للصلاة، لا بد من أذانين. يقول رحمه الله حدثنا معل بن أسد، معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد، وهيب بن خالد قال عن أيوب السفياني، عن أيوب السفياني قال عن أبي كلابة، عن أبي كلابة قال عن مالك بن الحويرث، عن مالك بن الحويرث وأبي كلابة من جماعة مالك، يعني كلهم جرهم كلهم يزنبي. قال حدثنا مالك بن الحويرث نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا. قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في شبابة من كلهم شباب، مالك بن الحويرث الجرمي وغيره، وأبو كلابة جرمي مثل هذا، نقول جرهم جرم من جرم لا من جرهم. فقال أن أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في شبابة من قومي وجلسنا عنده 20 يوما وكان رحيما، تقرأ رقيقا وتقرأ رفيقا، جاءت كلها كلها لها معاني حلوة، كلها في صفات للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بنا رفيقا وكان رحيما وكان لطيفا مع كل أحد عليه الصلاة والسلام. يقول لما كملنا 20 يوم قال لعلكم اشتقتم إلى بلادكم، سألنا عن رحلنا وعن أهلنا وعن ما نفعل، فأزودنا ثم قال لأمكم أكبركم، إذا سافرتم لأمكم في الصلاة أكبركم وصلوا الصلوات لوقتها ولأمكم أكبركم، فكان مالك وأكبرهم وكان هو اللي يصلي بهم نعم، وأمروا أمير عليهم. قال ارجعوا وكونوا فيهم وعلموهم، ارجعوا إلى قومكم، يعني لما سألهم عن قومهم ارجعوا وكونوا فيهم وعلموهم ولأمكم أكبركم نعم. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبان المهاجر بالحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى سوى ظل التلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم. يقول البخاري رحمه الله باب الأذان للمسافر إذا باب الأذان للمسافر نعم، وكذلك بعرفة، وكذلك بعرفة أذان وإقامة للجمع، جمع بعرفة كذلك الجمع في مزدلفة أذان وإقامتين كذلك نعم. وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة، وقول المؤذن ومن السنة أيضا أن يقول المؤذن في الليلة المطيرة، المطر ينزل من فوق والأرض مليانة من الماء، الصلاة في الرحال هذه من السنة، أن الإنسان لا يخرج الناس إلى حتى تلو ثيابهم وتوسخ أنعالهم مدوس وتوسخ الملابس وتوسخ، لا مدام مطر ينزل والأرض مليانة صلوا في رحالكم، كل واحد صلي في بيته، سواء كان حتى لو كانوا سفر كل واحد صلي في خيمته، لا تطلعون، إذا كانوا في سفر كل واحد صلي بالخيمة خيمته، وإن كان في البلد كل واحد صلي في بيته، وهذه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعلها ابن عباس وفعلها الخلفاء من بعده والصحابة والعلماء من بعدهم نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا المهاجر أبو الحسن، المهاجر أبو الحسن قال عن زيد بن وهب، عن زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر والحر شديد جدا، يقول فأراد المؤذن أن يؤذن قال أبرد، فسكت قال أبرد، فثالثة في الثالثة أبرد، لأنه حتى يقول رأينا فيح التلول، التل يجوز أن يكون من الرمل ويجوز أن يكون من الحجارة، يعني جبال صغيرة رمال رمال من الرمل او طعوش يعني من الرمل او انها جبال صغيره. فالشاهد حتى صارت الفي في السلول يعني زالت الشمس وذهبت الى المغرب وبان ظلها جهه الشرق. حينئذ قال له لانه ابرد خلاص راح الهواء الحار والارض ابردت قليلا. ثم صلى عليه الصلاه والسلام الظهر والعصر كما ورد. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الحر من فيه جهنم. وقال ابرد فان شده الحر من فيه جهنم كما سبق لنا من ليلتين او ثلاث ان جهنم اشتكت الى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء وهو الزمهرير نعوذ بالله البرد الشديد، ونفس في القيظ وهو الحر الشديد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابي كلاب عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فازنا ثم قيما ثم ليومكما اكبركما. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن خالد الحذا عن أبي كلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر. يقول أتى رجلان يعني في جلوسهما. مالك بن الحويرث يقول إنه جلس 20 ليلة يأتون الوفود فيسألون الرسول ويتعلمون من فعل الرسول. يقول جاء رجلان يريدان السفر فقال لهم الرسول. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم قيما. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنتما خرجتما إلى السفر فأذنا وصليا واحد منكم يأمكم. واحد يصير إمام وواحد يصير جماعة. فالشاهد إذا خرجتما فأذنا إذا جاء وقت الصلاة أذنا وصليا واحد منكم إمام واحد جماعة. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا عبد الوهاب قال دثنا أيوب نبي قلامة قال دثنا مالك رضي الله عنه أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن شباب متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم أمرهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فيؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا حديث مالك حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب قال عن أبي كلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا شببة متقاربون في السن يعني أتينا وفودا على الرسول عليه الصلاة والسلام فكان بنا رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام عرف مع كل أحد رفيقا مع كل أحد رحيم عليه الصلاة والسلام. يقول فجلسنا عنده 20 ليلة وكان يعلمنا وكنا نرى صلاته ونرى أفعاله ونرى ما يفعله الوفود. فقال نعم. فلما ظن أنه قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا فلما رأى أننا قد اشتهينا أهلنا قال من خلفتم قلنا كذا وكذا وكذا سألهم عن أهلهم قال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وليؤذن أحدكم فأقيموا فيهم. نعم. ثم وعلموهم ومروهم وليؤذن أحدكم ولأمكم إلى الصلاة أكبركم. نعم. وذكر أشياء أحفظها يقول مالك وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظ نسيها. نعم. وصلوا كما رأيتموني ثم نسيها. قال لهم الإجماع يعني الضابط صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي يعني إذا وصلتم إلى بلادكم فصلوا كما رأيتموني أصلي يعني صليتم 20 ليلة وعشرين يوم معي صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم سنا يعني أكبركم سنا هذا إذا كان عالم إذا كان قارئ وعالم بفقه الصلاة وإلا فالعالم أفضل القارئ والحافظ أفضل قارئ القرآن أفضل من كبير السن لما يقرأ. نعم. قال رحمه الله دثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله بن عمر قال دثني نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثري ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة في السفر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسكن بضجنان. ضجنان هنا وراء وادي فاطمة, تعرفون مر الظهران هنا, كان يسكن وراء الزاهر, بين الزاهر وراء العمرة قليل, ويسكن أحيانا يأتي ويسكن دون العمرة, دون العمرة ضجنان جبل هنا يسمى ضجنان جبل وراء الزاهر, فكان يسكن فيه ابن عمر رضي الله عنه لأنه آخر الزمان سكن مكة ومات بمكة, وقبره معروف الآن في وراء الزاهر في قبر مقابر الشهداء, يسمونها مقابر الشهداء. مات ابن عمر هنا بمكة وهو من 82 سنة رضي الله عنه وأرضاه, لكن ضجنان اسمه لجبل, جبل هنا وراء الزاهر معروف. يقول إنه كان بضجنان, وكان إذا كان فيه مطيرة أو الأرض تمطر السماء أو الأرض نادى صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم, ثم إذا انتهى قال للناس أن الرسول كان يسوي هكذا, الرسول كان يقول هكذا, يأمر بلال أن ينادي أن صلوا في رحالكم سواء في السفر أو في الحضر, فالناس لا تخرجهم الإنسان في المطر تبتل الثياب وتبتل المدس وتبتل الناس, ولا في السيل الذي يمشي, السيل يمشي من تحت والمطر يمشي من فوق يأتي من فوق, لا تخرج الناس. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال دثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة نبيه قال رأيت رسول الله قال حدثنا أبو العميس قال حدثنا أبو العميس قال عن عون بن أبي جحيفة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبطح فجاءه بلال فآذنه. رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأبطح, وفي رواية في بطحان يعني في المدينة, فرأيت بلال ركز له عنزة في الأبطح يصلي إليها الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما صنعه الرسول في حجة الوداع ينسخ جميع ما مضى ما قبلنا. باب هل يتتبع المؤذن فهو هنا وهنا وهل يلتفت بالأذان, واذكر عن بلال أنه جعل أصبعي في أذني, وكان ابن عمر لا يجعل أصبعي في أذني, وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء, وقال أقوى الوضوء حق وسنة, وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن أبي جحيفة نبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فهو هاهنا وهاهنا بالأذان. يقول البخاري رحمه الله باب هل يتتبع المؤذن فهو هاهنا, باب هل يتتبع المؤذن فهو ويتلفت يمنة ويسرى, هكذا بلال رضي الله عنه كان يلتفت يمينا حي على الصلاة هنا ويمد صوته, حي على الفلاح ويمد صوته هنا, فيقول تتبع أفاه إذا التفت يمنه ويسرى. هل هذا بطل وإلا أنه قائم حتى لو كان فيه ميكروفون قائم, الالتفات يمنة ويسرى قائم لأن الشريعة لا يبطلها شيء, الآلات وما آلات وسفر وما سفر لا يبطل الشريعة شيء, فلا بد من الالتفات يمنة ويسرى ولو الميكروفون قدامك الإنسان ولو أنه يصيح طول صوته, لازم تسوي السنة التي فعلها بلال قدام الرسول عليه الصلاة والسلام, فتلتفت في حيال الصلاة يمنة وتلتفت في حيال الفلاح يسرى, وهكذا حتى لو قدامك آلة من الآلات لو قدامك ميكروفون, لأن الشريعة لا يبطلها شيء, لا يبطلها قرب المسافات ولا يبطلها طائرات ولا يبطلها سيارات ولا يبطلها آلات يصلي إليها, ما تبطل الشريعة هي إلى يوم القيامة. فالشاهد يقول كان بلال يتلفت يمنة ويسرى رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعي في أذنيه, ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعي في أذنيه, ليش؟ لأنك إذا جعلت الإصبعين هذه في أذنيك صار الصوت كله يخرج من فمك, ما يخرج من هنا شيء, الأذين ما يخرج منها شيء, جميع الصوت يجتمع ويخرج من فمك الإنسان. نعم. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعي في وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه, يعني أذن بدون أن يجعل إصبعيه في أذنيه. نعم. كله الاختيار. وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء, وقال إبراهيم بن يزيد النخعي لا بأس أن يؤذن إلى غير وضوء, لكن بشرط أن يؤذن, إذا أذن في المسجد بغير وضوء ما يخرج, إن خرج لابد أن خرج فقد عصى أبا القاسم, لأن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إذا خرج الإنسان بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم, فمن الأفضل المؤذن أنه لا يؤذن إلا طاهر لأجل لا يحتاج إلى الخروج, لأنه إذا أذن بغير طهارة احتاج إلى الخروج من المسجد لأجل يتوضأ, فالشاهد أنه الخروج من المسجد بعد الأذان عصى أبا القاسم. نعم. وقال عطاء الوضوء حق وسنة, وقال عطاء الوضوء حق وسنة. نعم. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه, وقالت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه, تقصد أن ذكر الله والأذان وغيرها يجوز تقوله بلا وضوء، يجوز تقوله حتى ولو أنت جنب تذكر ربك الإنسان قائما وقاعدا، حتى لو أنت جنب، حتى الحائض حتى تذكر، إلا القرآن ممنوع، للجنب والحائض ممنوع، لكن تسبح وتهلل وتذكر الله وتستغفر وتذكر وتثني على ربك جائز، هذا في كل حالة، في كل حالة جائز، تذكر الله واستغفر وتب إلى الله وسبح وهلل كل شيء، حتى الجنب وحتى الحائض وحتى كل إنسان يذكر الله على كل أحيانه سواء طاهر أو غير طاهر. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة وهب بن عبد السوائي قال أنه رأى بلال يؤذن فجعلت أتتبعه. أنه رأى بلال يؤذن، يقول وهب أني تتبع فاه بلال حين يلتفت يمين حين يلتفت يسار، أتتبع فاه حينما يلتفت ويلتفت. نعم. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقول لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صح. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كنا قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم استمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قال استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسفينة بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي قول الرجل فاتتنا الصلاة. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، هل يكره هذا الكلام أو ما يكره؟ لأن الرسول قال إذا فاتتك فأتموا، إذا فاتكم فأتموا، وإذا ما أدركتم فأقضوا، وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما ما أدركتم فصلوا وما أتكم أقضوا. فشاهد قول الرسول أولى. يقول رحمه الله وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، وكره محمد بن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن يقول لم أدرك الصلاة. يقول البخاري وقول الرسول أجل وأعلى وأعظم. نعم، اتباع الرسول وغيره لا نأخذ به، لا نأخذ بقول أحد مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو نعيم. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان، شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عبد الله بن أبي قتادة، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه قال قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم استمع جلبة رجال. يقول أبو قتادة بينما نحن نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام سمعنا جلبة شديدة. يقول فلما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوهم قال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك تصلي فجينا نجري، نجري نركض حتى صارت الغلبة حتى ندرك الصلاة معك يا رسول الله. قال لا تفعلوا مرة ثانية، لا تفعلوا، ائتوا عليكم السكينة وائتوا بهدوء، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم. معنى هذا أن اللي يفوتك الإنسان تقضيه، تقضيه إيش يعني؟ كأنه فاتك الأولى أول صلاتك فتقضي الباقي، وإن كان آخر صلاتك تقول تتم. إن كان اللي أدركت مع الإمام هي ركعتيك اللي تبيها يا الإنسان، فأما معناها أنك تتم تجيب ثنتين يصير تمام اللي صلاتك اللي صليت مع الإمام، وإن كان قضى فمعناها أنك تبدأ بالأخيرين، أخيرتين تصير هي التي أدركت مع الإمام هي الأخيرتين لك، وتأتي بثنتين هي الأولى. نعم. باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الإقامة فامشوا إلى الصلاة عليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول رحمه الله حدثنا باب لا يسعى الى الصلاه ولياتي بالسكينه. باب لا يسعى الى الصلاه، لا يجري لا يركض الى الصلاه ولياتيها وهو عليه السكينه والوقار. يقول حدثنا قال وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، لقوله عليه الصلاه والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قال هو ابو قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابو قتاده يعني هذا الكلام قاله ابو قتاده الحارث بن ربعي أو نفع بن الحارث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياد. يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا ابن أبي زين قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعن الزهري ثم قال البخاري وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني أبو سلمة يعني الزهري أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب فتابع في القول عن في الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا للصلاة وعليكم السكينة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما فاتكم فاتموا وما أدركتم فقضوا وما فاتكم فصلوا وما فاتكم فقضوه يعني الروايتين إذا أنت صليت الإنسان مع الإمام وسلم الإمام تقوم تجيب ركعتين هل هذه الركعتين هي الأولى من صلاتك أم أنها الأخيرة من صلاتك هذا اللي يحتاج إلى فرق إن كان اللي يقول أنه أتم معناها أنك صليت مع الإمام ثنتين وأتم ثنتين وإن كان يقول أقضوا يعني أنها فاتك ثنتين وأنت الآن تصلي الأوليين تصير تقضيها قضاء لأن فاتك نعم وكلاهما لا بأس به كلهما يعني معناهما واحد بس الكلام على أتموا أو أقضوا نعم باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب هل يقوم الناس إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت أو لا يقوموا حتى يروا الإذان دخل حتى يروا الإمام دخل فإذا دخل الإمام قمنا ما دام الإمام ما دخل والمؤذن يقول قد قامت الصلاة ما نقوم حتى نشوف الإمام دخل. نعم. يقول رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عروة قال هشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يقول هشام كتب إلي يحيى بن أبي كثير الطائي عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني هذه كتابة تلقاها كتابة والكتابة مثل حدثنا مدام كتب إليك شخص معين وإمام حافظ كتب إليك أني سمعت فلان بن فلان يقول كذا وكذا فهي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تضر بالسند شيء لا تضر بالسند هذا كتب إلي يحيى أنه سمع من فلان أن النبي عليه من عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجروا ما أدركتم فصلوا وما باتكم فقضوا. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا شيبان يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة نبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا يمشي على هون بالسكينة وبالوقار لأن كل خطوة تمشيها الإنسان إذا استعجلت راحت عليك الخطأ وكل خطوة تمشيها بالسكينة والوقار تكتب حسنة وترفع لك وتمحى عنك سيئة وهكذا حتى تصل إلى المسجد وتصل إلى الإمام تصلي معه وأنت في صلاة أنت تخطو خطوة ترفع حسنة وتمحى عنك سيئة بخطاك فلا تجري إلى جريت راح عليك خطى كثيرة وراح حسنات كثيرة. يقول رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة والوقار لا تأتي إلا بالسكينة بهدوء ولا تجري إذا أقيمت الصلاة قال بلال أقل قامت الصلاة قد قامت فلا تقوموا حتى تروني خرج لأنه قد يحدث شيء يأخر عليه الصلاة والسلام أما غسل ولا يتحدث مع أهله ولا يتكلم بشيء قد يحدث تأخر فإذا قال قد قامت الصلاة وتأخر الناس وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام أو تأخر الإمام عنا معناه نقوم واقفين وبس ما نقوم إذا قال قد قامت ما نقوم حتى نرى الإمام لكن في الحرم هنا ما نشوف الإمام حتى ننتظره. إذا قال قام تصير قمنا وعلى الله عاد إنسان الإمام موجود في الصفادات، وإلا ما نشوف الإمام حتى نرى حتى نطبق أحكام الرسول عليه الصلاة. ما نرى الإمام إلا إذا ما نسمع إلا صوته. فنحن إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قمنا، لأن ما نرى الإمام. فالحكم للرسول عليه الصلاة والسلام، حكم الرسول إذا كان المسجد في محلة والمحلة مجتمعة وأذن المؤذن وأقام للصلاة ما نقوم حتى يجي، لأن الإمام بيته هنا قريب، يجي الإمام ويدخل، فإذا دخل قمنا. أما مثل حرم المدينة وحرم مكة الحكم يتغير. نعم. باب علي يخرج من المسجد لعلة. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى اذا قام في مصلى وانتظرنا ان يكبر انصرف قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج الينا ينطف راسه ماء وقد اغتسل. يقول البخاري رحمه الله باب هل يخرج من المسجد لعلة. هل يخرج من المسجد الإمام يخرج من المسجد لعلة ويبقون حتى يخرج إليهم مرة ثانية إذا كان هو الإمام الرسمي، وإذا كان يرغبون الصلاة وراءه فلا يقدمون غيره. إذا كان هو الإمام المعتمد في المسجد لا يمكن أن نقدم غيره حتى نرى وش العلة اللي أخرجته، ما هي العلة، ربما يرجع يصلي بنا. فالشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أقام بلال الصلاة وقام الناس واستوت الصفوف كلها، وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى المحراب. لما بقي ما بقي إلا أن يقول الله أكبر يكبر للصلاة ذكر أنه جنوب، فخرج عليه الصلاة والسلام وأومأ للناس على رسلكم مكانكم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام بين الصفوف وذهب إلى بيته واغتسل، ثم خرج إليهم ورأسه يقطر ماء، وعلمنا أنه جنوبا، ثم صلى بالناس بعدما اغتسل وتقدم إلى مكانه. معنى هذا أنه جائز إذا كنا نرغب الإمام ونعرف الإمام واختل الإمام أن ننتظره. إذا كانت المحلة قريبة وبيت الإمام قريب ونرى أنه يروح ويغتسل أو ينزل ماء من الحاقب أو حاقن وينزل ثم يتوضأ ثم يجي يصلي بنا، لا مانع من ذلك حتى لو تأخر الصلاة أو تأخرت الصلاة. لكن إذا أمرنا أن نصلي صلينا. الإمام الرسمي إذا قال صلوا يا جماعة فأنا بروح البيت وبنقض الوضوء وربما أتأخر عليكم، قد أذنت لكم أن تصلوا، فإن نقدم واحد ونصلي. لكن الاستخلاف لا يكون إذا سبقه الحدث، الاستخلاف عند الإمام أحمد لا يكون إذا سبقه الحدث. الإمام خرج منه ريح أو خرج منه رعاف دم أو خرج منه طراش ولا استطاع يرده كثير، يعني أخذ بخشمه ثم خرج، حنا نقدم واحد ونصليه يبني يبتدي الصلاة من الأول، يبتدي صلاتنا، لأن صلاتنا مع الإمام الأول بطلت خلاص. لكن إن كان الإمام استطاع أن يستخلف ما خرج شيء ورجع القهقرة حتى وقف في الصف ثم قدم واحد من الصف وتقدم الواحد، فإنه يبني على صلاة الإمام، صلى الإمام ركعة أو ركعتين يبني الأخير على اللي بقي من صلاة الإمام. الإمام ينصرف كيفه، الإمام الأول ينصرف كيفه، لكن حنا نصلي مع هذا الإمام الجديد. بعض العلماء يرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن وطعن منه دماء كثيرة، وأن عبد الرحمن بن عوف بنى على صلاة من يقول هذا، أعطونا بتحقيق على هذا. عبد الرحمن بن عوف يقال أنه صلى ركعتين والفجر ركعتين، ما فيه غير ركعتين الفجر. نعم أن عمر طعن وهو يصلي وبطل الصلاة عمر، لكن هل بطل الصلاة نحن؟ تقول إن كان عبد الرحمن بن عوف المشيل عمر تقدم عبد الرحمن وصلى بالناس وبنى على صلاة عمر، فالصلاة صحيحة إن شاء الله إلى آخره. الله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.